بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. مضت فتنة الضراء وثبت يوسف عليه السلام لتثبيت الله عز وجل، أبدله الله عز وجل خيرا مما كان فيه، وعاش مكرما معززا كولد العزيز. في شفقة العزيز وحنانه، ولكن مع ضعف وتحلل في المجتمع تبدأ محنة جديدة، محنة السراء، ابتلاء جديد ليوسف عليه السلام. الحياة جعلها الله سبحانه وتعالى لنعبده، أوجد حياتنا لنعبده، وإنما المقصودون في العالم، المرادون بالنوع الإنساني، هم المؤمنون. من سواهم قدر الله وجوده وكفره أحيانا ومعصيته أحيانا، فسقه أحيانا، نفاقه أحيانا، من أجل أن تستكمل عبودية الصنف الإنساني الحقيقي. هم خلقوا لغيرهم، خلقوا لعبودية غيرهم، خلقوا ليعبد المؤمنون ربهم بأنواع العبودية التي يحبها. العبد الذي يمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى في كل حال، ليس العبد عبدا في السراء فقط أو في الضراء فقط، ولكن يحقق العبودية بأنواعها. والأنبياء خلاصة النوع البشري، خلاصة جنس الإنسان، وعبوديتهم لله عز وجل على كل الأحوال محبوبة، ولذا ينقلهم سبحانه في أطوار مختلفة ليرى منهم ما يحب، وليكونوا أسوة لعباده المؤمنين، بقية من يستحقون اسم الإنسان الذي خلق لعبادة الله عز وجل. في أن يكونوا محققين للعبودية في كل الأحوال، في السراء والضراء، في العسر واليسر، في المنشط والمكره. ربما تجد حياة الناس الآخرين تسير على وتيرة واحدة في معظم أمورهم، لكن مع تقلب لكي يشهد من أراد الله عز وجل ربوبيته للعالم وقدرته على تقليب القلوب والأبصار والأحوال. أما الأنبياء فتجد انتقالات كثيرة جدا، يوضعون في موضع لتظهر أنواع من العبودية، يوضعون في موضع آخر حال آخر لتظهر أنواع من العبودية، وقد يكون التفاوت ضخما من السجن إلى الملك، من الجب إلى القصر. محنة يوسف في هذه المرة في القصر، بعد أن كانت في الجب الضيق هي الآن في القصر الواسع، كما كانت محنته في السجن بعدها محنته في الملك، وكلاها محنة وفي ضمنها منح. فإن الله عز وجل يبتلي عبده المؤمن لكي يعطيه، وكما ذكرنا ورود نوع الإنساني للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والذي يحقق العبادة في واقع الحال هم أهل الإيمان، والكفار والمنافقون من وافقهم في بعض صفاتهم هم في الحقيقة لا يطبقون هذه الحكمة الشرعية من خلق الإنسان، فيقدر الله عز وجل بهم لغيرهم من يستحقون وصف الإنسانية أنواع العبودية. فهذه امرأة العزيز سبب، جعلها الله سببا لظهور أنواع مبهرة من العبودية منيرة من يوسف عليه السلام، تظل قدوة وأسوة لكل شاب تعرض عليه هذه الفتنة أو مثل هذه الفتنة. التعليل الذي بين الله سبب صرف السوء والفحشاء عن يوسف به مشترك، كما ذكرنا هذا الأمر من قبل، أن الأنبياء يمدحهم الله بالأوصاف التي يشترك المؤمنون معهم فيها من الصلاح والصبر وهنا الإخلاص، فهذا وصف مشترك للمؤمنين فيه نصيب وللشباب فيه نصيب، لئلا يقول بعضهم يوسف نبي وأنا لست نبيا، فصب يوسف عن الفاحشة إنما هو يقدر عليه الأنبياء أما أنا فلا. لا، انتبه، من لم يكن من عباد الله المخلصين والمخلصين كان من أتباع الشيطان، لم يستثني الشيطان إلا المخلصين. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، والقراءة الأخرى في المواضع المختلفة المخلصين. فإما الإخلاص وإما الهلاك، إما أن تكون مخلصا مخلصا وإما جهنم نعوذ بالله. لذلك نقول يوسف ينير الطريق بهذا السلوك الرائع والصبر العظيم عن فتنة الشهوات، محنة جديدة وابتلاء جديد ليوسف صلى الله عليه وسلم، محنة سببها حر حياة الرفاهية والشهوات التي يحياها أهل الملك والسلطان في أغلب الأحيان. نادر جدا من يعيش ملكا مع تواضع ووضع الشهوات، لذلك الملك في شريعتنا نقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الخلافة فيكم 30 سنة ثم تكون ملكا. الخلافة خلافة النبوة الراشدة اللي بعدها نقص، وهذا مستقر في حس المسلمين عبر التاريخ، أنه عندما تحولت الخلافة إلى ملك كان ذلك نقصا، لم تزل الخلافة الرشيدة هي القيمة العليا المثلى في حياة المسلمين. عاش الخلفاء الأربعة الراشدون ليس عيشة الملوك، عاشوا ينام أحدهم على الأرض، ينام في المسجد، يرقع الثوب، تعتقل الشاه، ليس له بوابون، ليس له حرس، حياة ليست بحياة الملوك. خلفاء ما تسموا بالملوك، لأن حياة الملوك في عامة العصور حياة الترف، ملوثة، حياة ملوثة فعلا لا يحتملها ذو قلب حي. كان إن كان يوسف في واد وهم في واد آخر، لكنهم لا يعرفون من الحياة إلا شهوة البطن والفرج والرئاسة والمال وكلام الناس. الناس هيقولوا إيه حتى يكون البحث عن هذا. ونحو ذلك من فتن السراء التي لا يصبر عليها أكثر الخلق. ولما كان العبد حقا هو الذي يصبر على كل حال ويعتصم بأمر الله من كل الفتن ويسلم قلبه من كل تعلق بغير الله، وكانت هذه الدنيا محلا ليحصل الخلق كمال عبودية ربهم على كل حال في السراء والضراء والعسر واليسر فيما يحبون وفيما يكرهون، قدر الله على يوسف ويقدر على غيره من عباده المؤمنين مثل هذه الفتنة. نعوذ بالله من الفتنة. أيها الشاب انتبه، أنت جعلت هذه الفتن أمامك لكي تعبد الله. يعني البنات المتبرجات دول موجودين عشانك أنت، عشان أنت تتعبد لله عز وجل بالبعد عن المنكر، لأن الله يحب منك ذلك. إذا كنت تريد أن تكون من الذين اجتباهم الله واختارهم ممن يستحق وصف الإنسانية غير وصف البهيمية والشيطانية. يوسف عليه السلام الشاب الأعزب ذو الجمال الخارق والحسن الباهر يعيش في قصر العزيز مع امرأته التي لم تزل في شبابها وحسنها، وزوجها مشغول بوزارته، بالإضافة إلى تسيب وانحلال في المجتمع كله. يعني مش امرأة العزيز، ده نسوة المدينة، سيدات المجتمع على نفس النوعية المغرفة، خصوصا هذه الطبقة المترفة الحاكمة. وكما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كان في الرجل نوع ضيافة، ضعف وعدم غيرة. الرجل اللي هو مين؟ العزيز. لتركه امرأته تفعل ما تشاء وتخلو بمن تشاء، ورغم علمه بما وقع منها تركها ثانيا تفعل ما تشاء وتخلو بمن تشاء. يعني عملي لما عرف ان هي اللي عملت، واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين، وسابها على نفس الحال لدرجة انها بتهدد يوسف المرة دي ولا ان لم يفعل ما امره ليسجنن ولا يكون من الصادرين. الوضع استمر كما هو، وقالت ليوسف اخرج عليهن، وجابت النسوان وكل الاوضاع زي ما هي، ما حصلش تغيير. لو هو في غيره كان لابد ان يوقف هذا الامر. واضح ايضا من سياق القصه ان المراه كانت مسموعه الكلمه لامرها شاء، ما تؤمر الامر هيتنفذ، تستطيع الضغط على زوجها وغيره من رجالات الدوله بطريقتها الخاصة حتى ينفذوا ما تريد، ولو كان إلقاء البريء الطاهر الكريم في السجن بضع سنين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهي امرأة ذات منصب وجمال، وهو المجتمع ده زي ما قلنا كيد النساء فيه عظيم، إن كيدكن عظيم، ده من كلام العزيز، قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. والمجتمع غارق في الشهوات يبقى كيد النساء فيه عظيم، مجتمع مبني على العبودية لله وعلى الإيمان يصغر كيد النساء، يضعف كيد النساء. هي امرأة ذات منصب وجمال، تزينت وتهيأت وغلقت الأبواب ودعت يوسف إلى نفسها إلى الفاحشة والعياذ بالله، وقالت هيت لك، فسرها غيره من السلف هلم لك، تعالى أدعو نفسها، تقول أنا لك، تعالى إلى من تملكك نفسها لك، هيت تعالى لك، لم دي للتمليك، يعني هذا الشيء لي، تقول لك. هي ذات المنصب والجمال، وعلى القراءة الأخرى هئت لك أو هيت لك، أي تهيأت لك، ومعنى القراءتين وهما في اللغة مختلفين إلا أن معناهما متلازم، يعني ده معنى وده معنى بس الاثنين ملازمين لبعض. فهلم لك وتعالى ملازم لتهيأت لك وتزينت لك، هو فتاها الذي تملكه في عرف الناس، والعادة أن المرأة لا تكون طالبة، المعتاد أن دائما المرأة إيه؟ مطلوبة، ومع ذلك هي تطلبه وتملكه نفسها ويرضها، تقول لك. أي فتنة أعظم من هذه الفتنة مع شدة حاجة يوسف عليه السلام إلى الأنيس في غربته، وإلى المرأة في عزوبته وشبابه، والأبواب مغلقة والخلوة تامة، غلقت الأبواب، يعني مش باب واحد، يعني عامل احتياطات ايه متعددة. والرجل لو حضر فرد الفعل المنتظر لا يهدد بالخطر، ما هو بالتأكيد الأحوال اللي قبل كده معرفة ان الراجل طبيعته في الغيرة حدودها معروفة، يعني مفيش تصرف يعني هيبقى عنيف بالدرجة. ومع ذلك كان الجواب المباشر دون تفكير، يعني من يوسف عليه السلام دون تردد، معاذ الله. الالتجاء إلى الله والاحتماء بجنابه والتحصن بعصمته، فوالله لا ينجي من هذا الموقف إلا الله سبحانه. ولاستعادة يوسف عليه السلام أعاذه الله من شر هذه المرأة، لأنه استعاد أعاذه الله، طلب الحماية من الله وصرف عنه السوء والفحشاء وصرف عنه شر الشهوة المحرمة، وهذا أقصر الطرق وأيسرها للشباب في مواجهة فتنة الشهوات التي تطل برأسها في كل مكان. ومجتمعات اليوم شبيهة بالمجتمع الذي عاش فيه يوسف عليه السلام في الاختلاط المحرم والخلوة المحرمة وصعوبة الزواج، يعني الاختلاط المحرم اللي فيه كشف عورات واللي فيه الناس تقعد تتكلم عن الحب، والحب بيشغلهم قد شغفها حبا، وفي مراودة وفي أبواب تغلق بسهولة، مفيش مشكلة في الحاجات دي. صعوبة الزواج، شاب أعزب وبلغ أشده ومفيش زواج، وتبرج النساء وتزينهن بل وعرضهن أنفسهن في الحرام، كل ذلك كان موجودا بعينه في قصة يوسف. وكان المخرج من هذه الفتنة هو الاستعادة والالتجاء إلى الله سبحانه. وعلى فكرة حفظ الفرج في مجتمع زي ده أعظم ثوابا من حفظه في مجتمع متستر، مجتمع نظيف. وعلى فكرة المجتمع الجاهلي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه من هذه الفواحش يعني نفس النوعات ونفس التبرج. ربنا قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، يعني التبرج كان موجود ومنتشر، بالعكس ده كان في حاجات فظيعة. يعني لما تتخيل كده سبب نزول خذوا زينتكم عند كل مسجد، أوائل سورة الأعراف وقصة التعري، إن هي كانت النساء والرجال يطوفن بالبيت وراه. تخيل كده كانت حاجة منظر إيه يعني، باختراع عملوه هم عايزين يغطوا إرادتهم الفحش والنظر إلى الفحشاء. لما اخترعوا حكاية إيه إنها ديانة، قالوا لا نطوف في ثياب عصينا فيها الله. وبعدين المهم إن قريش عشان هم اللي اخترعوا الموضوع قالوا إلا لو واحد من قريش أعطاه هدومه، وكأنه قريش ما بيعصوش، وهم رؤوس الشرك والكفر. والنساء كذلك، يبقى تخيل كده منظر الكعبة والنساء والرجال عمالين يطوفوا عريانين. وأقصى حاجة وممكن ما تعملوا ما تعملوش تضعوا على فرجها شيئا، وان بيس، مش بكيني اثنين، لا وان بيس. وقد يبدو طبعا مش محكم، فقد يبدو فرجها، فتقول اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. حدش يبص، أنا مش حلال إن حد يبص. وطايفين عراة كده، أنا راح أتخيل المنظر الفظيع ده، الكعبة حواليها ده. شوف المجتمع الجاهلي كان قد إيه، وكان غاية في النكارة إزاي. هي المجتمعات الجاهلية كده، المجتمعات اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلى شبابنا بإن هو موجود في هذا المجتمع، عشان بس يعني ما يفتكروش إن يعني إيه دايما من ضمن الموانع للالتزام إن يقول أصل الأوامر الشرعية دي للمجتمع اللي الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه والصحابة والصحابيات وناس محترمين وكويسين. لا، المجتمع كان قبل ما يلتزم كان في منتهى السوء، علشان ما تبررش لنفسك ان انت معذور. سيدنا يوسف كان في موجود وسط المستنقع ده، ومستنقع اشد من اللي انت فيه في الحقيقة، لان مش كله في واحدة جميلة ذات منصب بتقول له تعال، يعني في ممكن تقول له ما هيش بهذا الكيد وهذا التخطيط. كل ذلك، كل الفساد كان موجودا بعينه في قصة يوسف، وكان المخرج من هذه الفتنة والاستعادة والالتجاء إلى الله سبحانه وتحقيق الإخلاص. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، إنه من عبادنا المخلصين. قراءتين قراءتان متواترتان. على القراءة بكسر اللام المخلصين تكون اسم فاعل، فالإخلاص فعل العباد، أنت مخلص، أنت أخلصت لله، إرادة وجه الله وحده وابتغاء ما عنده من أعظم أسباب صرف السوء والفحشاء عن العبد. وهذا مع الاستعادة التي هي أولا شهود لتدبير الله للكون وما فيه، وأنه الملك الذي يحمي من شاء من من شاء. شهود لتدبير أمر قلبك، يا رب اصرف عني، أعوذ بك، أحتمي من شر هذه المرأة، من شر هذه الشهوة اللي موجودة في نفسي وفي الطرف الآخر، أعوذ بالله، معاذ الله. يبقى تحقيق ربوبية وألوهية. ثم هي لجوء إليه، يبقى الاستعاذة دي حاجتين، شهود ان ربنا اللي بيدبر الامر وانه اللي بيحتمى به وانه الملك بحتمي بالملك، وبعدين التجاء فعل العبد. شهود علم وعمل، شهود ولجوء. شهود ده علم وبصيرة ان افعال العباد يدبرها الله هو الذي يخلقها ويجيدها، ولجوء من العبد الى الله عز وجل وفرار اليه وطلب الحماية منه، فهي من الاستعادة به والتوكل عليه. فبالإخلاص من العبد يحقق العبد إياك نعبد، وبالاستعادة يحقق إياك نستعين. فعند ذلك يهديه الله الصراط المستقيم. عشان إذا حققت إياك نعبد وإياك نستعين هتهدى الصراط المستقيم. وعلى القراءة الأخرى إنه من عبادنا المخلصين لقراءتنا، فهم الذين أخلصهم الله لعبادته. الله أخلص من إخلص هنا استخلاص الله عز وجل لعبده، أخلصه الله له. المعنيان متلازمان مختلفين قطعا، إن الإخلاص هنا اسم فاعل وهنا اسم مفعول، والفاعل هو الله الذي أخلص العبد جعله مخلصا له، لأن تخليص الله لهم للمخلصين إنما هو ليحققوا عبادته وهي الإخلاص. لكن على قراءة المخلصين يكون الشهود لفضل الله ومنته هو الأصل، فهي في معنى وإياك نستعين. وعلى قراءة المخلصين يكون شهود إفراد الله بالإخلاص منك وتوحيد العبادة هو الأصل، فهي في معنى إياك نعبد. يبقى قراءة إياك نعبد، قراءة المخلصين إنه من عبادنا المخلصين تحقيق لإياك نعبد، المخلصين إياك نستعين أعاننا على عبادته أخلصاً عن عبادته. وكلا الأمرين ضروري ولازم للعبد، فهما متلازمان، يعني مش هينفع واحد دون الآخر. فلا يحصل إخلاص من العبد إلا بتوفيق منه عز وجل، ولا تحصل الإعانة إلا لعبد توجه إلى الله بقصده وأراد وجهه، وهو الأول والآخر سبحانه وبحمده، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. كلا القراءتين صحيح متواتر ونزل بهما الوحي، ليعلم العبد ضرورة الإخلاص لله والاستعانة به واللجئ إليه. هي الحقيقة إياك نعبد وإياك نستعين هي حياة أهل الإيمان، كل حاجة مبنية على إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك تسمية منازل السائرين الهروي يقول بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، مدارج السالكين، شرح منازل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. منازل السائرين بين طبقاتها المختلفة هي تحقيق العبودية لله والاستعانة به، هو ده حياتنا التي بيننا، هذا بيني وبين عبدي، لأنك مش هتقدر تعبد ربنا إلا بعونه، ولن تعان إلا إذا توجهت إليه، وهو الأول لأنه الذي من عليك بأن وجه قلبك إليه. إنما تملأ الشهوات القلب إذا خلا من إرادة وجه الله ومحبته والإخلاص له، أو إذا خلا من الاستعانة بالله واللجوء إليه والاستعاذة به. أما إذا امتلأ قلب العبد بالإخلاص يريد الله، الإرادة دي مبناها أصلا على الحب، يحب ربنا، يحب الأنبياء، يحب في الله، يحب الملائكة. الحب التاني اللي بيتكلموا عليه هيطلع يجري، مش هيلاقي مكان في القلب ده المحرم طبعا. الحب اللي هو الحب اللي هو بمعنى الشهوة، وهو في الحقيقة زي ما قلنا في الأول هو ده مش حب، ده بيحب نفسه، بيحب نصيبه من اللي بيحبه، بيحب لذته وشهوته، مش ان هو بيحبها فعلا ولا هي بتحبه فعلا. كلهم بيحبوا بقى، بيحبوا نفسيهم أنانية، بس فعلا والله مع ذكر الله تبص تلاقي، يعني لو انتوا قاعدين في الاعتكاف كده، تحكم الانسان في الشهوه اقوى ولا هو لا بيبقى قاعد مشغول بقى في حياه المجتمع الثانيه؟ قطعا بالتاكيد هو دلوقتي ما يعني يقدر يتحكم في نفسه كويس. ليه؟ عشان في ذكر، عشان في اراده لله عز وجل. الاعتكاف ده حاجه، ولا تباشرون وانتم معكفون في المساجد، دي حاجة مقصودة طبعا بلا شك، انها تهذيب للنفس في ان هو تبقى الارادة في اتجاه معين. بس انت نفسك ايه بقى؟ نفسك ان انت تصلي ركعتين في خشوع، نفسك ان انت تلاقي قلبك مع الآية، نفسك تلاقي راحتك في السجود، هي دي الاهداف. مش هتيجي الاهداف التانية يعني حتى لو في حلال. فلو امتلأ القلب بالإخلاص والاستعانة بالله فإنه يطرد الشهوات المحرمة ويمده الله بتوفيقه وحفظه ويصرف عنه شر خلقه ونفسه وشيطانه ويدحر عنه جيوش الظلام والفساد، فلا تجد إليه مدخلا. وإنما تتمكن هذه الجنود، جنود جيوش الظلام، فعلا الشهوات المحرمة دي ظلمة، تخلي القلب يظلم والله العظيم ولا يشوف حاجة، ما يشوفش إيه اللي قدامه. زي ما امرأة العزيز ما كانتش حاسة، ما جوزها دخل والأبواب اللي اتقفلت كلها اتفتحت، مش كده؟ ووصل لغاية الباب وأكيد فيه جلبة ومش حاسة، ولسه بتشد القميص. والشهوة المحرمة خلت النسوة يعملوا إيه؟ مش حاسين. وانا عايز اقول لكم، التمثيلات اللي الناس بتفرج عليها دي والله والله العظيم والله ضلمه، تخلي البني ادم ما يعرفش حاجه في الدنيا، تخليه مش عارف ايه معنى الحياه اصلا، عايشين عيشه عجيبه الشكل. مين اتفرج على التلفزيون ده في حد عاقل يتفرج على التلفزيون؟ ده مجنون اللي يتفرج على افلام ومسلسلات دي في رمضان، خصوصا في رمضان، ده عاملين عمايل فظيعه، يعني حاجه تموت القلب والله العظيم، والله تخلي البني ادم مظلم ولا يرى الحقائق. ما الحقائق قدام عينينا، شايفينها والله. ما احنا مش شايفين الناس، يعني انت ما شفتش واحد كبير، ما دي اخره الشباب، انت دلوقتي شاب صغير وفي كمال القوه، بس بص انت هتلاقي برضه في ناس كبار عبيد، ما انت هتوصل كده في الاخر. ما هو كان ده كان شاب في يوم من الايام، هتنتهي الشهوة وهتنتهي القوة وهتنتهي كل حاجة، وكل حاجة هتخلص. الملك، ما انت شايفين حسن مبارك والقذافي، يعني الأسد مش شايفهم، شايفهم ماشي في ضلمة، خلاص ضلمت، هيفضل ماشي لغاية ما يقع وقعتهم والعياذ بالله. وآيات ربنا سبحانه وتعالى، احنا ممكن يفضل كده لغاية ما يموت ويعملوا له جنازة رسمية بقى وعسكرية وهيصة، لكن احنا ربنا قدر لنا نشوف ازاي الذل والهوان بيوصل بالإنسان، بس الناس ما تشوفش. والشهوات المحرمة دي، ساعات الواحد يبص كده يجيبوا صور الممثلات وهم كبار وهم ايه وهم شباب، يا طب ما قدام عينينا. وشوف اي واحده كبيره في السن كده وكده، كانت في يوم الايام شابه وجميله وكانت مطلوبه في يوم الايام، فادي نهايه. بس الناس الحياه اللي مليئه بالشهوات تعمي. انما تتمكن هذه الجنود من الدخول الى القلوب الخاويه من عباده الله ومحبته، فحب الله واراده وجهه هو الدواء الشافي من هذا المرض العضال. العشق، الحب الشهواني، لو الانسان بيحب ربنا هيطرد على طول النوع الثاني، هو ده الحقيقي. يعني الجواب الكافي لمن سأل الدواء الشافي ما ردوا على حب الله. علاج الحب المحرم، علاج قضية الشهوة، هي قضية حب الله والإخلاص، إرادة وجه الله، أن تريد الله، أن تحبه وتخضع له، تريده هو سبحانه وتعالى. الموضوع مش بالكلام، موضوع انك تلاقي الحب فعلا، هيطرد التاني قطعا، هتقدر تتحكم في نفسك بقوة. إرادة وجه الله هو الدواء الشافي من هذا المرض العضال الذي يملأ المجتمعات ويدمر القلوب والإرادات ويؤدي إلى انتشار الفواحش والمنكرات. وليحذر الشباب على أنفسهم من محاولة التبرير والاعتذار بأن الشهوات هي التي تفرض نفسها. صح، بس مش حزر، هي الشباب تفرض نفسها على سيدنا يوسف، وأن الحلال سبله قد ضاقت، يوسف كان في نفس الظروف. وأحذر أن يقول لك الشيطان إنه نبي وأنت لست كذلك، فالله لم يعلل صرف السوء والفحشاء عنه بأنه من النبيين، بل قال إنه من عبادنا المخلصين. فهي إذن لكل مخلص لله، وليس في الخروج عن هذه الصفة الإخلاص إلا الوقوع في شباك إبليس وغوايته. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فليس هناك إلا طريقان، الإخلاص وفيه يصرف الله عن العبد السوء والفحشاء، والطريق الآخر إغواء إبليس والوقوع في السوء والفحشاء عياذا بالله من ذلك. فاختر لنفسك أحد الطريقين تصل إلى أحد المصيرين. وأمر آخر أرشد إليه القرآن، إذا استحضره العبد سهل عليه ترك الفاحشة ومقدماتها، وهو تذكر حقوق المخلوقين التي تنتهك بفعل الفاحشة. قال معاذ الله: إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. الرب هنا بمعنى السيد، وكان هذا في شريعتهم أنه يجوز أن يقول لسيده ربي. وقد ورد النهي الصحيح الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يقل أحدكم اسق ربك، أطعم ربك، وضئ ربك، ولا يقل أحدكم ربي، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتاي فتاتي غلامي. غير النغمة عم الحج، غير النغمة دي، نغمة وحشة. فهذا اللفظ مكروه في شرعنا، وإنما استعمله يوسف على ما جرت به في لغتهم ولم يكن منهيا عنه في شرعهم، زي ما السجود لغير الله، سجود التكليم ما كانش منهي عنه في إيه؟ في شريعتهم. شريعتنا أكمل الشرائع، فيها النهي عن أن يقول ربي وعبدي وأمتي، وفيها النهي عن السجود لغير الله ولو كان سجود تكريم وليس سجود عبادة. الغرض المقصود أن يوسف عليه السلام ذكر نفسه والمرأة بحق زوجها، وأن الإحسان يقتضي الإحسان، وأن مقابلة الإحسان بالإساءة ظلم، وأن الفاحشة من الظلم والخيانة. والحق أن هذه المسألة من أعظم الأدوية لهذا الداء، هي مسألة استحضار حقوق العباد، لأنه لما يستحضرها هيعرف أنه مش هيعرف يردها. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أن شابا استأذنه في الزنا، قال رسول الله: أذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه، قالوا: مه مه، توقف، إيه اللي بتقوله ده؟ حد يقول لرسول أذن لي في الزنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدنه. فدنا منه قريبا فجلس. قال صلى الله عليه وسلم: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: لا ولا، قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال صلى الله عليه وسلم: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لخالتهم. فوضع يده عليه وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. رواه أحمد وصححه الألباني. فإذا علم العبد الذي يقدم على الفاحشة ومقدماتها أن عليه بعد حق الله تعالى حقا للمخلوقين من أهل هذه المرأة، من أب وأخ وزوج وابن وأقارب يتضررون أعظم الضرر من هذه الفعلة، وأنه لا سبيل للتحلل منها غالبا. كل دول لهم حقوق، هتروح لأبوها وتقول له: سامحني، أصلا زنيت بنتك، أصلا قبلتها، أصلا لمستها في مواضع لا تجوز، وهي كلها لا تجوز. طب بس مش هتقدر تقول له أبدا إن أنت لمست مواضع معينة. هتقدر تقول أخوها، هتقدر تقول ابنها في المستقبل لما تتجوز وتخلف، وهو تخيل ابنها هيبص لك عليه نظرة. ابن اخوها، ابن اختها، عمها، خالها. تخيل ان الفواحش فيها حقوق لكل دول، وكل واحد منهم هيطالبك. انه لا يفلح الظالمون. ومش ممكن هتروح تقول لهم، فانه يمتنع من فعل الفاحشه ومقدماتها. فالزنا وان كان اعتداء على حق هو في الاصل حق الله، الا انه يتضمن ايضا حقوق المخلوقين المذكورين. ورضا المراه لا يسقط حقهم بحال، فهو ظلم وعدوان عليهم حتى لو رضيت. فاذا كانت مغتصبه كانت الجريمه افظع وافظع والعياذ بالله. وهذا من اعظم الزواجر عن ارتكاب هذه الفواحش. يبقى معاذ الله. وتذكر حقوق العباد، انه ربي احسن مثل انه لا يفلح الظالمون. يبقى وطبعا انه من عبادنا المخلصين، الاخلاص وحب الله عز وجل، ادي علاج قضيه الشهوه لمن اراد. دواء للي عايزه وسهل وجميل، ولكن قل من يتناوله. من هذا من أعظم الزواجر عن ارتكاب هذه الفواحش لمن كان في قلبه الإيمان بالله واليوم الآخر، يعلم أنه موقوف بين يدي الله غدا للحساب، ويقف خصومه الذين ظلمهم في عرضهم يأخذون من حسناته حتى يرضوا. وما الظن في غيظ من انتهك عرضه، هل يبقي من حسنات خصمه شيئا؟ نسأل الله العافية. نفسه يتعذب فيقول لا ما سيبلوش ولا حسنة. أمر ثالث وهو شهود عدم فلاح الزاني ومرتكب الفاحشة ومقدماتها في مقاصده، إنه لا يفلح الظالمون. هذه عقوبة إلهية، يعني وصف الظلم وحالة عدم الفلاح. يبقى ده ظلم وبعدين عدم الفلاح، يعني مش هتتحقق أغراضك. هذه عقوبة إلهية في الدنيا والآخرة، يتولاها الله بقضائه وقدره بين العباد حتى لو لم يلتزموا شرعه في إقامة الحدود والحقوق وضيعوها. فالظالمون ومنهم الزناة والزواني لا يفلحون ولا ينجحون في مقاصدهم، ويبوؤون بالفشل في أمر دينهم ودنياهم وآخرتهم. ولذلك يحرص أعداء الإسلام على نشر الفواحش بين المسلمين ليسهل الطريق عليهم في هزيمة المسلمين. فهزيمة الأمة أمام شهواتها مقدمة لهزيمتها في معارك القتال. ولقد جرب المسلمون عبر التاريخ أثر انتشار الفواحش في مجتمعاتهم في تسلط العدو عليهم، والعكس بالعكس. فانتشار العفة والطهارة من أسباب النصر والتمكين. ولننتبه إلى أن آية التمكين هي في سورة النور. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذه سورة النور متضمنة النهي عن الزنا والقذف، ومتعلقة بأحكام الحجاب وأحكام النظر والاستئذان. فالفرد والأمة معلق صلاحهم على تجنب الظلم والفواحش. نسأل الله أن يجنب أمتنا الفواحش والفتن وأن ينصرها على عدوها. آمين. استعمل يوسف عليه السلام في حواره مع المرأة أنواع التذكير والوعظ، عساها ترجع وتنزجر، ولكن أنى لها التذكر والاتعاظ، والقلب خاو من الإيمان وحلاوته، والعقل محجوب عن رؤية العواقب وخطرها، والنفس الأمارة بالسوء متربعة على عرش القلب، والشهوة مسيطرة في هذه اللحظات الحرجة مع إغلاق الأبواب والخلوة المحرمة والزينة الكاملة، والمعشوق غاية في الحسن والجمال. فهذه لحظات يبلغ الضعف الإنساني مداه، ولهذا كان من ينتصر فيها على نفسه وشيطانه في ظل الله يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. وقوله تعالى ولقد همت به، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك يصف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال عز وجل ولقد همت به، فأكد همها بلقد ولم يستثني، هو في همه قال لولا، هو هم بها لولا أن رأى برهان ربه، همها مقترن بأخذ ما تقدر عليه من أسباب، غلقت الأبواب، تزينت، قالت هيت لك، لذا كان عزما تحاسب عليه، لأن امتناع الفعل كان لأمر خارج عن إرادتها وقدرتها وليس تركا لأجل الله. الأدلة قاضية بأن الإنسان إذا أراد شيئا من خير أو شر وعزم عليه وأخذ ما يقدر عليه من أسباب حوسب على هذه الإرادة، كما في قصة أصحاب السبت إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنوا، اتحرقت أم ما يجمعوا ويمنعوا، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار لأنه كان حريصا على قتل أخيه وصاحبه. إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر، وفيه عبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزره ما سواء. وإنما تجاوز الله عن حديث النفس إذا كان بغير عمل، أي عمل أو كلام، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا. فامرأة العزيز نظرت وأحبت وأرادت وتزينت وراودت وغلقت الأبواب ودعت وتكلمت وجذبت ومزقت وهددت وتوعدت ونفذت وعيدها، فكيف لا تكون محاسبة ملومة مذمومة على مثل هذا الهم؟ أما هم يوسف عليه وعليه الصلاة والسلام فقد قال تعالى وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني فيها أقوال طبعا، يقول هم بها ليضربها، ضعيف، لأن ضربها في الحالة دي مش هيتقال إنه يحتاج إلى برهان من الله، ولا يتقال فيه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، يعني ربنا أراه البرهان ليصرف عنه السوء والفحشاء مش عشان يمتنع من ضربها أو دفعها. أصح الأقوال إن شاء الله أنه حديث النفس الذي تركه يوسف لله عز وجل خوفا منه ومن جرائه عز وجل، فهو مثاب على ذلك، وهو من الجهاد، جهاد النفس الذي تحصل به الهداية. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وتأمل أولا أن همها قد أكد وهمه لم يؤكد، يقول ولا قد همت به، قال وهم بها، همها كان مقترنا بالأعمال التي ذكرنا، وهمه كان مقترنا بالفرار من المعصية والاستعادة بالله والتحذير من الظلم، همها كان بلا استثناء وهمه كان معه الاستثناء لولا أن رأى برهان ربه. هي تركت ووكلت إلى نفسها، ويوسف عصمه الله وصرف عنه السوء والفحشاء، هي ذكرت بالمراودة والتزيين ونفسها الأمارة بالسوء وخطيئتها، إنك كنت من الخاطئين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. يوسف ذكر بالإخلاص، شتان ما بين الهمين. قال ابن كثير رحمه الله: اختلفت أقوال الناس وعباراتهم في هذا المقام. وقد روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وطائفة من السلف بذلك ما رواه ابن جرير وغيره، الله أعلم. يعني من مقدمات، يعني أشد من البعض يرفضه. وقيل المراد بهمه خطرات حديث النفس، حكاه البغوي عن بعض أهل التحقيق وذكر حديث: ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبه الله عنده حسنة كاملة. وقيل هم بها بضربها، وقيل تمناها زوجة، وقيل هم بها لولا أن رأى برهان ربه فلم يهم بها. وفي هذا القول نظر من حيث العربية. وقد أحسن انتهك منه كثير. وقد أحسن رحمه الله في إعراضه عن ذكر تفاصيل ما روي عن بعض السلف في همه بها من نحو حل السراويل وغير ذلك مما هو مأخوذ عن أهل الكتاب، وهم مولعون بذكر تفاصيل هذه المواقف، إذ هذا نصيبهم من هذا من القصص. حتى دي هي اللي هتتضخم جامد قوي، وحيجيب التفاصيل وفك البنطلون نسأل الله، هم يقعدوا يحكوها بالتفصيل والكلام ده. ربنا نفع قال: وهم بها، ما ذكرش غير الهم بس، لا أقصى حاجة أنه هو خواطر. هو هذا الموضع من أكثر المواضع إثارة وتشويقا للنفوس المريضة بالشهوات، والإنسان يقف في هذا الموقف أمام عظمة القرآن وسموه عن قصص أهل الكتاب وعن قصص البشري الحقيقي منه والخيالي، يعني المخترع أو لو كانت واقعة بعينها. فإن الناس في هذا المقام لو كان هناك حقيقة لوقفوا أمامها طويلا، عايزين نقراها بالتفصيل، عايزين نشوفها بالتفصيل، عايزين نسمعها بالتفصيل، تلذذا بالشهوة سماعا واستحضارا، وفي وسائل إعلامنا المعاصرة مشاهدة ورؤية. ولو لم تكن هناك حقيقة لتخيلوا وزادوا من عند أنفسهم. فهم بيصوروا المناظر الوحشة ليه؟ عشان يقعدوا يسرحوا فيها بعد كده، ولياذوا عشان الشباب يقعد يتناقلها ويقعد يسرح بها الواحد. وقد صاغ بعض المنحطين الزنادقة منهم قصة يوسف مع تغيير الأسماء هروبا من رقابة الهيئات الدينية، ومعلوم كيف يكون تركيز القوم على هذه اللحظات، ومعلوم أن قصصهم كله قائم على تصوير هذه المشاهد كتابة وسماعا ومشاهدة والعياذ بالله. أما أهل الكتاب فكأنهم يتلذذون بنسبة النقائص للأنبياء ليبرروا بذلك انحرافهم وانحطاطهم. انحراف أهل الكتاب يعني تلاقيهم ينسبوا لداود حاجات فظيعة جدا، ولسليمان، وينسبوا إلى يوسف عليه السلام حاجة قلة أدب يعني. فإنه إذا كان الأنبياء قد فعلوا الفواحش فلا لوم إذن على غيرهم. لوط زنى بابنتيه والعياذ بالله، عندهم كفر، ده عرض الأنبياء، هم مولعون بها، اليهود خصوصا. ربنا عز وجل قال: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. عرض الأنبياء ربنا جعله في مرتبة سامية جدا، اللي يطعن فيه كافر. ربنا يكره هذه التهمة كراهية شديدة. ولذلك سبحان الله لما اتهم النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه ربنا أنزل قرآنا عشان ما تبقاش التهمة زي أصلها جريمة قذف. هو قبل نزول القرآن هناك من تكلم في عرض عائشة، يتعاقب ازاي؟ بالجلد، مش كده؟ لكن بعد نزول القرآن اللي يتكلم في عرض عائشة بل وفي عرض أي واحدة من أمة المؤمنين بكافر. إن هذا جعله الله من التوحيد، والإيمان، اللي ما يصدقش بيه يبقى كافر. وبالضبط كده تهمة مريم أم عيسى عليه السلام، لو حد اتهمها في أرضها يبقى كافر، مع إن اتهم أي واحدة في أرضها حد قذف، لكن الموضوع ده مع الأنبياء أمر عظيم جدا عند الله عز وجل. يقف الإنسان مبهورا أمام القرآن العظيم، الكتاب الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. كيف ذكر هذه اللحظات بهذا السمو وهذه الطهارة والفوائد الإيمانية والتوجيهات التربوية المؤدبة لعباد الله المؤمنين، مع الوضوح والتبيين لمن تأمله وتدبره، ليظل القلب يرفرف عاليا قريبا من الله تعالى، لا يذره إلى أسفل تخيل كيفية تحصيل الشهوة والعبارات التي توقظ أمراض النفس الأرضية. أي سمو تجده أرفع من قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وأما ما ذكره ابن كثير من القول أنه هم بها ليضربها فضعيف، فإنه سبحانه أخبر أنه صرف عنه السوء والفحشاء، وضربها ليس سوءا وفحشاء في هذا المقام، والتعليل بأنه من عباد الله المخلصين لا يتناسب مع تفسير همه بضربها. وأما قول من قال لم يهم بها لأنه رأى برهان ربه فضعيف كما ضعفه ابن كثير رحمه الله من جهة اللغة، لأن القرآن أثبت همه أولا ثم ذكر لولا بعد ذلك، ولو كان الأمر على ما ذكروه لكان الكلام ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها، والآية ليست كذلك. فالصحيح أن جواب لولا محذوف، تقديره لولا أن رأى برهان ربه لفعل، أي لولا أن رأى برهان ربه لفعل ما هم به، لكن صرف الله عنه الفعل وهو السوء والفحشاء لأنه من عباد الله المخلصين. وقد أطمر الشيخ الشنقيطي رحمه الله في رد الإسرائيليات المروية في ذلك، وأحسن جزاه الله خيرا، ورجح أنه لم يهم، وهذا ليس بصحيح، بل الصحيح إن شاء الله ما ذكره البغوي مائلا إليه من أنه حديث النفس الذي تركه من جراء الله، أي لأجله سبحانه، فهو مما يثاب عليه ويكتب في الحسنات الكاملة. وأما برهان ربه الذي رآه، برهان ربه الذي رآه، فقد قال ابن كثير فيه أقوال عن ابن عباس وسعيد ومجاهد وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة وأبي صالح والضحاك وعمر بن إسحاق وغيرهم، رأى صورة يعقوب عاضا على إصبعه بفمه. وقيل عنه في رواية فضرب في صدر يوسف، وقال العفي رأى خيال الملك، وكذا قال محمد بن إسحاق إنما هو خيال قطفير سيده دنا من الباب. وروى ابن جرير عن محمد بن كعب قال رفع يوسف رأسه إلى سقف البيت فإذا كتاب في حائط البيت ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وروى عبد الله بن وهب عن القرظي يقول في البرهان الذي رآه يوسف ثلاث آيات من كتاب الله وإن عليكم لحافظين، قوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إن تفيدون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، وقوله أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. قال نافع سمعت أبا هلال يقول مثل قول القرظي، وزاد آية الرابعة ولا تقربوا الزنا. وقال الأوزاعي رأى آية من كتاب الله في الجدار تنهاه عن ذلك. قال ابن جرير والصواب أن يقال إنه رأى آية من آيات الله على ما تزجره عما كان هم به. جائز أن يكون صورة يعقوب، جائز أن يكون صورة الملك العزيز يعني جائز أن يكون ما رآه مكتوبا شيء مكتوب من الزجر، ولا حجة قاطعة على تعيين شيء من ذلك. فالصواب أن يطلق كما قال الله كما قال الله تعالى. قال وقوله تعالى كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء، أي كما أريناه برهانا صرفه عما كان فيه كذلك نقيه السوء والفحشاء في جميع أموره إنه من عبادنا المخلصين، أي المجتبين المطهرين المختارين المصطفين صلوات الله وسلامه عليه. ما رجحه